قناة بناء الأجيال، تربية واعية لجيل قادم. تقدم إنما الدنيا فناء، ليس للدنيا ثمون. إنما الدنيا فناء، ليس للدنيا ثمون. إنما الدنيا فناء، ليس للدنيا ثمون. إنما الدنيا كبحر يحتوي كمكان وحود. إنما الدنيا كبحر يحتوي كمكان وحود. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحبتي الكرام، أتحدث معكم عن كيفية أو كيف نحقق التوبة النصوح. والتوبة النصوح هي أمر الله لنا وليس لنا خيار. يقول عز وجل: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. كيف يمكن أن أحقق التوبة النصوح؟ لعلي حفظكم الله أن أذكركم بذلك. تتحقق التوبة النصوح بعدة أمور. الأمر الأول الإنابة إلى الله، الرجعة إلى الله، العودة إلى الله، الفرار إلى الله عز وجل. كل من تخافه تفر منه، وإذا خفت الرب تفر إليه. ففروا إلى الله. والإنابة عودة صادقة. إذا أردت أحقق التوبة لابد أعود إلى الله. أما أن أستمر بعيد عن الله عز وجل وأقول بأني تائب فليس هذا بصحيح. أعود إلى الله لأن باب التوبة مفتوح ولن يغلق إلا إذا بلغت الروح الحلقوم أو طلعت الشمس من مغربها. إذا أغتنم فتح هذا الباب قبل أن يغلق. أعود وأنيب إلى الله عز وجل لأن باب التوبة واسع، مسيرة 70 سنة، وهذا من فضل الله وكرمه ومنه. إذن الإنابة، الرجعة إلى الله عز وجل. الأمر الثاني الاستسلام لله عز وجل. والاستسلام لله عز وجل بأن أأتمر بأمره وأنتهي عن نهيه وأصدق خبره وأطبق حكمه، أكون بذلك مستسلما. أما أن أدعي التوبة وأنا لم أستسلم لشيء من هذا، أوامر الله لم أعمل بها، نواهي الله أقع فيها، أخبار الله أشكك فيها، أحكام الله لا أطبقها، كيف يمكن أن تكون مني توبة؟ ولو نظرنا إلى المرأة الغامدية رضي الله عنها لما زنت سلمت نفسها لرسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل أن يرجمها، وقال لها في أول الأمر: عودي حتى تضعي حملك، وقال لها في ثاني الأمر: عودي حتى ترضعي جنينك أو طفلك، وبعد ذلك رجمها. قال عمر: كيف ترجمها يا رسول الله وتصلي عليها؟ قال: لقد تابت توبة لو قسمت على 70 من أهل المدينة لوسعتهم. هل أعظم من أنها سلمت نفسها من أجل أن ترجم؟ إذن الاستسلام لله عز وجل. الأمر الثالث اتباع الكتاب والسنة. نعم، الكتاب مليء بالآيات التي تحث على التوبة، السنة مليئة بالأحاديث التي تحث على التوبة. الخير كل الخير في اتباع الكتاب والسنة، وما اختلفتم من شيء فحكمه إلى الله. نعم، ونعود إلى الكتاب والسنة. قال عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما أبدا، كتاب الله وسنتي. نرجع إلى الكتاب والسنة لنعلم بأهمية التوبة ومن أجل أن نكون ممن يحققها. يقول الله عز وجل عن هذه الثلاثة الأمور، يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه الغفور الرحيم، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. الأمر الرابع الإيمان، لكننا نريد الإيمان المؤثر. أما ادعاء الإيمان من غير تأثير لا ينفع. فرعون ادعى الإيمان هو كذاب، عبد الله بن أبي بن سلول ادعى الإيمان هو كذاب، والأعراب ادعوا الإيمان ورد الله عز وجل عليهم. ينبغي أن نحقق الإيمان المؤثر، الإيمان الفاعل، من أجل أن نأمن في حياتنا الدنيا وأن نأمن في حياتنا الآخرة. الأمر الخامس العمل الصالح. والعمل الصالح أيها الأحبة لا يكون صالحا إلا إذا كان فيه نية حسنة وقول حسن وفعل حسن وبذل حسن وتعامل حسن وإخلاص ومتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم وإتقان للعمل ومداومة عليه. نعم، أي مداومة على العمل الصالح، يكون بذلك عملا صالحا. الأمر السادس طلب الهداية بأسبابها. أنا أطلب الرزق بأسبابه، ويجب أن أطلب الهداية بأسبابها. ولذلك إذا نفخ الروح في العبد أمر بكتب الملك أمر بكتب رزقه وعمله. إذن أنا أطلب الرزق، لماذا لا أطلب العمل؟ لماذا لا أطلب الهداية؟ كثير من الناس يقول إن هداني الله اهتديت، لما لا تبذل السبب؟ بذل السبب، تحضر مجالس الذكر، تسمع من الصالحين، تسمع الأشرطة المباركة، تقرأ الكتاب، تقرأ السنة وما شابه ذلك. يقول الله عز وجل عن هذه الثلاثة: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل عملا صالحا ثم اهتدى. الأمر السابع مداومة التوبة، تكون توبة دائمة ما تنقطع. لماذا؟ لأن الذنب دائم والغفلة دائمة وقرناء السوء دائمون، بل واقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام لأنه كان يداوم التوبة. ما يأخذها الإنسان فترة ثم يتركها فترات، وإنما يداومها لتكون معه. الأمر الثامن استعجال التوبة، لا نتأخر. بعض الناس يسوف، يقول بعد كذا أتوب، في سن كذا أتوب، إذا نلت كذا أتوب. هذا ليس بصحيح، بل يجب أن يعجل الإنسان التوبة، لأن الأعمال بالخواتيم. والأمر الآخر لأن الإنسان يعالج المرض قبل أن يستفحل أولى من علاجه بعد استفحاله. هذا أمر مطلوب ينبغي بأن ننظر إليه، ولأن الإنسان كلما ترك التوبة وأخرها كلما استشرى المرض والمعاصي في بدنه وأصبح مفارقته صعبة. إذا الاستعجال. الأمر التاسع وهو إصلاح الماضي، وإصلاح الماضي بماذا؟ بالندم على فعل الذنب. الأمر العاشر إصلاح الحاضر، بماذا؟ بالإقلاع عن الذنب، أقتلعه ولا أبقي له أثرا. الأمر الحادي عشر إصلاح المستقبل، وذلك بالعزم أن لا يعود العبد إلى الذنب مرة أخرى. الأمر الثاني عشر الإخلاص، بأن يجعل توبته لله، ما يجعلها من أجل فلان أو علان أو منصب أو مال أو ما شابه ذلك، يجعلها لله الواحد القهار. الأمر الثالث عشر أن يرد المظالم إلى أهلها، فإنها قد يتحمل حقوق للناس يردها في الدنيا قبل أن لا يكون درهم ولا دينار، وإنما المقاصة بالحسنات والسيئات فيبدر بها. الأمر الرابع عشر أن تكون التوبة في وقتها، وكل وقت للتوبة إلا وقتان. الوقت الأول إذا بلغت الروح الحلقوم وهي قيامة الإنسان الصغرى، والوقت الثاني إذا طلعت الشمس من مغربها وهي قيامة الإنسان الكبرى. الأمر الخامس عشر أن يتذكر الإنسان ثمرات الطاعة، الطاعة لها ثمرات، ولو لم يكن إلا أن الحسنة بعشر، والحسنة تضاعف إلى 700، والحسنة بغير حساب. ولذلك يعني يقول رب عز وجل: من جاء بالحسنة فله عشر، يعني ربح الطاعة كم؟ 1000%. وين تجد هذا؟ ما تجده في أي مكان إلا في الطاعة. فيتذكر مثل ذلك من أجل أن يكثر من الطاعة بتوبته، بل تضاعف إلى 700 ضعف. إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فعملها كتبها الله 10 حسنات يضاعفها إلى 700 ضعف إلى ما شاء الله. بل العمل الصالح قد يضاعف بلا حساب. قال: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، أي لا يضاعف بعدد وإنما ثوابه مفتوح. وقد قال الله عز وجل: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فينظر المسلم لذلك. أخيرا وهو أن ينظر الإنسان إلى عقوبات المعصية. وش وراء المعصية من عقوبات؟ هل أخرج إبليس من الجنة إلى المعصية؟ هل هلك قوم نوح إلا بالمعصية؟ هل هلك قوم هود إلا بالمعصية؟ هل هلك قوم صالح إلا بالمعصية؟ هل دمر فرعون من معه إلا بالمعصية؟ المعصية وبال، بل هي عامل من عوامل ظلام الفطرة. يخرج الإنسان من بطن أمه والفطرة عنده 100%، والطاعة عنده 100%، ثم تأتيه العوارض والانحرافات فتضعف الفطرة وتظلم الفطرة فيعرف عواقب المعصية. إبليس لعن وقد كان يذكر مع الملائكة، بل ومع الملائكة في السماء، لكنه مع هذا لعن، واللعنة هذه أخرجته من الجنة خروجا بلا عودة. وما سبب ذلك؟ سببه المعصية. اليهود غضب الله عز وجل عليهم، لما؟ لأنهم أهل معصية. والتشبه بالشيطان بالمعصية، والتشبه بالكافرين بالمعصية، وتعطل الجوارح بالمعصية، وهوان العبد بالمعصية، وضياع العمل بالمعصية، وضياع العمر بالمعصية، وذهاب النعم بالمعصية، وحلول النقم بالمعصية. إذن ينبغي أن يتذكر عقوبات المعصية. أسأل الله أن يحقق لنا ولكم توبة النصوح، إنه على كل شيء قدير، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. إنما الدنيا